بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. حتى تنالوا جنة ونعيما. الله أكبر عليك. الله أكبر. الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيما. سيدي يا رسول الله فنورك ساطع بساو. أشرق فنورك ساطع بساو. سيدي يا رسول الله. سيدي يا حبيب الله. أشرق فنورك ساطع. صلوا عليه. أشرق فنورك ساطع. أشرق فنورك ساطع بسام يا صفوة الرسل الكرام. سلام. أشرق فنورك ساطع. أشرق فنورك ساطع. أشرق فنورك ساطع بسامك. أشرق فنورك ساطع بسام يا صفوة الرسل الكرام. سلام. قد نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على المدثر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول صلوا عليه صلوات الله عليه سيدنا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال الدرجات وينال البركات كل من صلى صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والمداح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي قدمناها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد أولاد صدقة بقرية كفر الشوبك مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.